وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير عبر هذه الإذاعة المباركة، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، حيث بلغ بنا المقام إلى المسائل المستنبطة في باب ما جاء في من تبرك بحجرة أو شجر ونحوهما. قال الشيخ في المسألة 14: سد الذرائع. وهذا الفقه تجدد من الشيخ في غير ما باب وفي غير ما استنباط، فإنه يستنبط من أفعاله صلى الله عليه وسلم وأقواله سد ذرائع الشرك الموصلة إليه بحسمها وحماية حمى التوحيد وتجنيبه ما يخدشه مما ينقصه أو مما ينقضه، ما ينقصه من الشرك الأصغر ومن الكفر الأصغر والنفاق الأصغر، أو ما ينقضه من الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي والكفر الأكبر. ثم ذكر الشيخ المسألة 15، وهي النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. ففي حديث أبي واقد قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة أي أخرى، فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن، قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. ففيه نهيه عليه الصلاة والسلام عن التشبه بأهل الجاهلية، فإن الذي حداهم لهذا أنهم قريب عهد بجاهلية وكفر، فلهذا طلبوا هذه الطلبة. فتضمن هذا النهي بهذه الألفاظ الثلاث التي غلظ فيها الأمر تكبيره الله وقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، واستدلاله بآية الأعراف قال: إنكم قوم تجهلون، فيها النهي عن التشبه بأمر الجاهلية، ولا سيما في عقائدهم وأديانهم واعتقاداتهم الباطلة والمنكرة. ثم ذكر الشيخ المسألة 16: الغضب عند التعليم. نعم، غضب صلى الله عليه وسلم، ولهذا كبر الله سبحانه وتعالى وقال: إنها السنن. وهذا الغضب منه عند التعليم فيه فوائد عظيمة: أولا، غيرته على توحيد الله وعلى عبودية الله بإفراده وحده بالعبادة، وغيرته أن تقع أمته في الشرك، فإنه عليه الصلاة والسلام حذر أمته أيما تحذير من أن يقعوا في الشرك أصغره وأكبره. ومن فوائد الغضب في التعليم لفت الانتباه، انتباه المتعلمين من غضب معلمهم، وهو عليه الصلاة والسلام قد ملأ عيونهم وأبصارهم وملأ قلوبهم إجلالا ومهابة وحبا، فغضبه يجل هذه المسألة التي غضب منها وغضب لأجلها. ثم ذكر الشيخ المسألة 17 في قوله القاعدة الكلية لقوله صلى الله عليه وسلم إنها السنن، فإنه قال لما طلبوا هذه الطلبة الجاهلية الله أكبر إنها السنن. وهذه القاعدة الكلية أي تقليد المتأخر للمتقدم، فإن كانت المتابعة من المتأخر للمتقدم على أمر خير وصلاح وإيمان فيا سعد المقلد والمقلد والمتبع والمتبع، أما إذا كان التقليد والتشبه والاتباع على باطل لا سيما إذا كان شركا أو بدعة أو كفرا أو نفاقا فيا سوءة هذا. فقوله القاعدة الكلية أن السنن هي تشبه المتأخرين بالمتقدمين، ولا سيما تشبه من فيهم ضعف في عقولهم أو قصر في نظرهم أو ضعف في دينهم يتشبهون بمن يظنونه أقوياء. وهذا التشبه في هذه القاعدة الكلية يجعل الإنسان على حذر، فلا يتشبه إلا بالكمل من عباد الله الموحدين وعلى رأسهم رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ثم أتباعهم من الصديقين وأفضلهم صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. ثم ذكر الشيخ المسألة 18 أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم إنها السنن أي في طلبتكم لهذا الأمر كما طلبه من قبلكم وسيطلبه الناس بعد ذلك ويفعلونه، فهذا علم وهو دليل على نبوته لأنه تكلم بأمر غيبي في الماضي ومثله في المستقبل. فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان، ولا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين. ثم ذكر الشيخ المسألة 19 أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. نعم ذم الله اليهود من أتباع موسى لما نجاهم الله من فرعون وملئه، أول ما أتوا على قرية لهم أصنام يعبدونها ويدعونها من دون الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا الأمر والإنكار والاستشناع وإن كان وقع على بني إسرائيل فإنه أيضا لنا هذه الأمة، لأن ما ذكره الله لنا في القرآن سواء في قصصهم أو في أحوالهم أو في النكرة عليهم هذا الأمر يتجه إلينا لأنه نزل في القرآن الذي أنزله الله وحيا منه إلينا نسترشد به ونهتدي به. فكما قال الشيخ أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وقد ذم الله جل وعلا المغضوب عليهم فكل من شابههم يلحقه هذا الذم، وذم الضالين فكل من شابههم في ضلالتهم يلحقه هذا الذم. ولهذا قال العلماء من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود المغضوب عليهم، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى الضالين. ثم ذكر المسألة 20 قال أنه متقر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا ذات أنواط إلى آخر الحديث. ففي هذه الجملة العظيمة تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى هذه المسألة الجليلة وهي أن العبادات مبناها على الأمر، فلم يجعلوا لأنفسهم ذات أنواط حتى استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نبههم على مسائل القبر من ربك لأنه المعبود وحده وهو المربوب جل وعلا لا رب لنا سواه، ومن نبيك لأنه أخبرنا بأنباء الغيب الماضية واللاحقة والسابقة والآتية، وما دينك في قول الله في قولهم اجعل لنا ذات أنواط هذا أو اتخاذ الدين، ولهذا في القبر يدور امتحانه وسؤاله على هذه الأسئلة الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وبنى عليها رحمه الله الشيخ المصنف، بنى عليه مصنفه الجليل ثلاثة الأصول. فإن من نجح في سؤال القبر فإنه عابر بإذن الله إلى جنانه. ثم ذكر المسألة 21 أن من سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. إذن المذمة في كل عمل خاطئ، وأعظمه ما كان يتعلق بالشرك ويناقض التوحيد من أي كائن وقع منه، سواء من أهل الكتابين أو من المشركين الوثنيين، فهذه السنن كلها منهم مذمومة مجحودة مكفورة. ثم ذكر المسألة 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم رضي الله عنهم: ونحن حدثاء عهد بكفر. فهذه العلائق الباقية من الجاهلية ومن الشرك ومن الكفر لا يؤمن أن تعاد ولو كان بحسن نية وبصالح قصد. ولهذا رضي الله عنهم لما نبههم النبي إلى خطورة ذلك تنبه، ولما حذرهم انحدروا فلم يسترسلوا في طلبتهم ولم يقعوا في ما أرادوه وطلبوه من جعل ذات أنواط لهم. فرضي الله عن الصحابة والقرابة وأتبعنا بهم على عمل صالح، ورضي عنا وعنهم وعن والدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا وأحبتنا من المسلمين، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.